بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام صلاة الجماعة، مهمات الأحكام في صلاة الجماعة. قال: وتكره القراءة من المأموم خلفه، يعني خلف الإمام، في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية التي يسمعها ولو همهمة، لا في السرية يعني الإخفاتية كصلاة الظهرين، ولو لم يسمع ولو همهمة. والهمهمة هي الصوت الخفي من غير تفصيل. قال: لا في السرية أي الإخفاتية ولو لم يسمع همهمة، ولو لم يسمع همهمة. الآن مسألة هذه ثانية: ولو لم يسمع همهمة في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية، قرأ المأموم، يقول يعني قرأ الحمد سرا مستحبا. هذا هو أحد الأقوال في المسألة. هذه المسألة وهي أنه هل يجوز للمأموم في صلاة الجماعة أن يقرأ خلف الإمام بالنسبة للركعة الأولى والثانية؟ هل يجوز له أن يقرأ الحمد أم لا؟ الشهيد الثاني رحمه الله يقول في بعض مصنفاته: هذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار، روايات متعارضة. يقول: ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال، باعتبار مولانا أن الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون شنو؟ إخفاتية، يعني تحرير محل النزاع، أن الصلاة إما جهرية وإما إخفاتية. وعلى الأول يعني بالنسبة إلى الصلاة الجهرية كصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح، هذه الصلوات الجهرية، والمراد من الجهر هو الجهر في خصوص قراءة الحمد والسورة، هذا هو المراد من الجهر لما نقول الصلاة جهرية. ولما نقول صلاة إخفاتية يعني الإخفات في قراءة الحمد والسورة عدا البسملة، فإن الجهر بها مستحب على كل حال، يعني ولو كانت الصلاة إخفاتية، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم المعدودة من علامات المؤمن. فعلى الأول يعني كون الصلاة جهرية، إما أن يسمع المأموم صوت الإمام أو لا، قد يسمع صوت الإمام، أكو مكبرات صوتية، ميكروفون كذا، أو يصلي في الصف الأول، لأنه في بعض الأحيان وفي بعض المناطق ماكو مثلا لاقطة وسماعة عند إمام الجماعة، وإنما يا واحد هذا شو يسمونه اللي مبلغ، إيه قد قامت الصلاة، الشكل يعلن تكبيرة الإحرام، مو هالشكل، إيه. فمن يكون في الصفوف المتأخرة خصوصا إذا كبرت الجماعة، صلاة ويا عالم ويا مرجع ويا السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ويا الإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله وهكذا، فصفوف علماء من الأساطين والمجتهدين فإما أن يسمع المأموم صوت الإمام أو لا في صلاة جهرية كالمغرب والعشاء. وكذلك إما أن تكون في الأوليين الركعتين الأوليتين أو الأخيرتين، هذا من باب الاحتمالات. فلهذا يقولوا هذا الكلام للشهيد الثاني، يعني تصير الأقسام ستة. هو يعلق يقول: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة مثل هذه المسألة، هل يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أم لا، في صلاة جهرية في صلاة إخفاتية، وعلى القول بالجواز فهل يقصد الخصوصية والاستحباب؟ مثلا لو لم يسمع صوت الإمام في صلاة جهرية كالمغرب فهناك قول بجواز القراءة خلفه إن لم تسمع صوته فيجوز لك القراءة. زين، هل أقرأ بقصد ذكر المطلق قربة إلى الله تعالى أم أقصد الخصوصية؟ فهنا قولان في المسألة، الأحوط أن لا يقرأ مطلقا، وإذا قرأ فلا يقصد شنه الخصوصية وإنما بقصد الذكر المطلق، هذا أحوط في هذه المسألة. طبعا في مقابل من يقول أنه يجوز القراءة خلفه إذا لم يسمع صوت الإمام. بالنسبة أيضا للصلوات الإخفاتية، هل يقرأ الحمد أم أنه يشتغل بالتسبيح مثلا والتهليل والأذكار؟ طبعا الثاني أحوط في هذه الحالة. ولذلك الآن واضح المسألة كصورة عامة للمسألة. قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام الصلوات الجهرية التي هي صلاة الصبح والمغرب والعشاء. لاحظ كلمة تكره، هل تكره أم أنه لا يجوز؟ هني الكلام. فعند الأكثر من العلماء الأعلام والمراجع الكرام يعني في الجيل الماضي والجيل الحاضر من أئمة الفتوى ومراجع التقليد شو يقولوا؟ لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد يعني في الركعة الأولى والثانية خلف الإمام في الصلوات الجهرية، السيد الخوئي والسيد الإمام والسيد السستاني والسيد الحكيم وعديد. هذه مسألة اتفاقية؟ لا، قول الأكثر. لا إيه؟ لأن أنا شوية بيّنت بيّنت لكم بأنه الشهيد الثاني يقول لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة كما في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات. نعم. يعني الأقوال فيها متضاربة ومختلفة اختلاف شديد، فشلون اتفاقية بعد؟ يعني هذا المعاصرين اللي إيه أنا ذكرت ذكرت بأنه ما اطلعنا عليه فيما تفحصنا عاجلا زي عبارات المستمسك، فيما تفحصت عاجلا والمراجعة اللي في العروة للفتاوى والمحشين والمنهاج منهاج الصالحين وسيلة النجاة تحرير الوسيلة كذا، قول الأكثر من الفقهاء والعلماء الأعلام أنه في الصلوات الجهرية المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لا يجوز له أن يقرأ، إما فتوى صريحة وإما احتياطا وجوبيا. في مقابل عبارة الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة يقول وتكره القراءة، تكره أم لا يجوز؟ هذا قول الشهيد الثاني، الشهيد الأول وافقه الشهيد الثاني، وتكره القراءة. إذا أنت إذا حبيت تعلق على الجمع، حتى لو واحد يقول أنا أخوانا ما أقلد الميت، أنا أقلد المرجع الحي مثلا، ما أقلد الشهيد الأول والثاني، فلو حبيت تكتب أنه فتوى الأكثر من العلماء الأعلام هذه الأيام لا يجوز القراءة في الصلاة الجهرية خلف الإمام اللي سميت لك بعض الأعلام فيما أمكنني المراجعة عاجلا. هذا إذا سمع صوت الإمام، إذا سمع المأموم صوت الإمام بالنسبة لفتاوى هؤلاء الأكثر اللي سمينا. نعم، لو لم يسمع صوت الإمام فأيضا المسألة فيها كلام، فكثير من هؤلاء المراجع ما أعدد لك الآن وأسمي من هو بالذات. يعني يجوز عند كثير من هؤلاء المراجع القراءة إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام في الصلاة الجهرية. وبعضهم يحتاط إذا أجزنا القراءة للمأموم في صلاة جهرية لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، فبأي وجه يقرأ؟ نعم، قال بعضهم أنه شنو احتياطا ألا يقرأ بقصد الجزئية وقصد الخصوصية، بل ينوي القربة المطلقة. هذا على فرض جواز القراءة كما هو رأي كثير من هؤلاء الأعلام، لكن لا مطلقا وإنما بقيد، وهو لو لم يسمع قراءة الإمام. بعض الأحيان مثلا يجيب الصوت مثلا، قال وتكره القراءة من المأموم، قراءة ممن؟ من المأموم خلفه، يعني خلف الإمام في الجهرية، يعني في الصلوات الجهرية الصبح والمغرب والعشاء التي يسمعها، يعني التي يسمعها المأموم من الإمام ولو همهمتان، يعني الصوت الخفي مو واضح عنده يعني الآيات وكذا، ولكن هو يسمع صوت الإمام في الصفوف المتأخرة. هذا بالنسبة للصلوات الجهرية. قال لا في السرية، المفروض يقول الإخفاتية بعد السرية، الإخفاتية صلاة ما جهرية وإخفاتية، تعبير السرية شوي هذا يعني مو ذاك الزود، ولا الأولى أن يعبر لا في الإخفاتية. بالنسبة إلى الإخفاتية قالوا يجوز الذكر والتسبيح، تسبيحات الرباعية مثلا يشتغل، لأن وارد في الروايات رواية شديدة اللهجة، أنه رواية بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام، وهي رواية صحيحة السند، يقول فيها مولانا الصادق عليه السلام رحمكم الله، يقول إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، تعبير شديد اللهجة. قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال يسبح. انت سيد الدور على الرواية، هي في الزبدة الفقهية في الصفحة 523، ايه في الصفحة 523 في الوسط في الهامش موجودة الرواية، لاحظتوا؟ يقول إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني هذه الصلاة إخفاتية، الإمام يقرأ إخفاتا فهذا المأموم يقف خلفه ساكتا، يقول فيقوم كأنه حمار، يعني شوي التعبير قاسي. يقول لا، قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال يسبح. يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بس مو يسبح جهرا، إخفاتا، تسبيح إخفاتا. زين، كلام السرية ممكن رجوع عليها أيضا الهمهمة، يعني لو سمع الهمهمة في السرية، لا هو يعني هو بقرينة المقابلة، يعني أنا ما أحب أدخل في المسائل اللغوية كثيرا لأن بحث فقهي، أحب الاستدلال الروايات للأصل للاستصحاب للنص. لاحظوا يقول وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية، بقرينة المقابلة ماذا تستظهر من العبارة؟ ناحية دقية، لو سمع الهمهمة في السرية ما هو يعلمه؟ لا، حين بيجي هذه، ولو لم يسمع ولو همهمة، مسألة راح تجينا. ولو لم يسمع في السرية سمع الهمهمة، إيه إخفات، هي هو في الصلاة الإخفاتية يقرأ الإمام إخفات، يقرأ الإمام إخفاتا، ويجب عليه الإخفات في الجهرية وإخفات بسبب الجهاز يسمع، حتى لو كان يسمع يطلب للإطلاق في النص. الآن هو يصلي خلفه صلاة لا يجهر فيها. والجهر والإخفاءات لم يبين في كلام المعصوم عليه السلام. فلهذا احنا شنو كنا نقول دائما وأبدا؟ أن المرجع إلى الصدق العرفي. بالنسبة مثلا للغناء، كل ما صدق عليه غناء فهو حرام. الجهر والإخفاءات، فلهذا السيد اليزدي في العروة يقول حتى لو يسمع الصوت إخفاءة، يعني بشكل يقال هذا عرفا إخفاء. وهذا قول الأكثر من الفقهاء والمحشين عدا السيدين الخوئي والسستاني، قالوا لا، صوت المبحوح في القراءة الإخفائية يعني هذا ما لا يخلو من إشكال بل مانع، فلازم ننزل على الصوت. بالنسبة للسبحانيات زي القز اللي نزل عليه على حده مرة يدوبك وينطفي، مو أنه يخفت، لكن صوته شلون عالي، سبحان الله، يعني صوته عالي. وين كان إخفات عند هذين السيدين؟ يعني إشكال بل منع في الصوت المبحوح. أما اليزدي رحمه الله وأكثر المحشين قالوا لا، المدار على الصدق العرفي. وهذا احنا شفنا يعني بعض الطلبة في صلاة جماعة بالحوزة في قوم المقدسة، توه مبتدئ، ينبه من هو أعلم منه وأفقه منه، لأنه حافظ هذه المسألة عن السيد الخوي مثلا، يعني يسمع صلاة جماعة فيها مشايخ سادة فضلاء. فأنا لاحظت واحد ينبه واحد، يعني كنا نصلي صلاة جماعة ذات ليلة عشاءين، فيقول له هذا مين يصير؟ يعني هو هذا على رأي السيد الخوئي مثلا صوت المبحوح، لكن فتوى الأكثر من محشي العروة الوثقى لا، ولو كان يعني ما دام يصدق عليه أنه إخفات فالقراءة إخفاتية، باعتبار أن ما لم يرد فيه تحديد وتوظيف من الشارع الأقدس فالمرجع فيه إلى العرف وإلى الصدق العرفي. نرجع لمطلبنا. قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية التي يسمعها ولو همهمة لا في السرية. زين، حتى بالنسبة للصلاة الإخفاتية ذكر الأعلام من المعاصرين من الجيل الماضي والجيل الحاضر لا تجوز القراءة في الإخفاتية. شنو؟ إلا بقصد الذكر المطلق عند أكثر الأعلام كالسيد الخوي سيد الإمام، وبعضهم كالسيد السيستاني والسيد محمد سعد الحكيم قالوا والمنع هو الأحوط وجوبا في الصلاة الإخفاتية يقرأ خلف الإمام، والمنع هو الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي. بينما جماعة من الأعلام كالسيد الخوي يقولوا لا يجوز القراءة خلف الإمام في الصلاة الإخفاتية لا بقصد الذكر المطلق، لا بقصد الخصوصية والورود. زين، طبعا مستند في ذلك الروايات، ومن أهم هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وإن كنت خلف إمام، شايف الرواية سيد، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليتين، يعني الركعتين أوليين، فلا تقرأن شيئا، مراد من القراءة هنا شنو؟ قراءة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام. حتى قالوا العلماء أن القدر المتيقن من وجوب الإنصات في الآية الكريمة، راجع رياض المسائل وغير رياض المسائل، الآية تقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ يقرأ قرآن في فواتح والسوالف قائمة صح ولا لا، وصوت السوالف والهدرة أزيد من صوت درس القرآن والقارئ للقرآن. فشلون يعني هذا السلوك مثلا من العوام بالنظر إلى الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن وين احترام القرآن إذن؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذكر جمع من الفقهاء بأن القدر المتيقن من وجوب الإنصات والاستماع لتلاوة القرآن هو ما إذا كان في حال الصلاة، وإلا ما صار للآية مورد، صارت الآية بلا تطبيق صح ولا لا، يعني علم بلا عمل. وين إذن الإنصات؟ قالوا في الصلاة الجهرية هذا القدر المتيقن. يعني شنو قدر متيقن؟ لأنه ربما يفتي فقيه حتى في غير حال الصلاة، ما دام هو يسمع تلاوة القرآن فيجب عليه الإنصات، لأن الأمر بظاهره يدل على الوجوب. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني في الفريضة خلف الإمام، هذا من الإمام عليه السلام تفسير الآن. وإذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام، صحيح الزرارة. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين. وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا صليت خلف إمام تأتم به، يعني شو تأتم به؟ يعني محرز العدالة مو فاسق، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه يا سيد. فإذا صليت خلف إمام تأتم به، يعني حائز على شروط إمام الجماعة في الصلاة، فلا تقرأ خلفه، لأن ذاك المخالف فيها تفصيل للتقية للمدارات، تقرأ ولو شنه سرا، فيها أقوال بين العلماء الصلاة خلف المخالف. فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع فقرأ. فلهذا شوف هذا الذيل في الرواية الشريفة، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فقرأ، أجاز جمع من الأعلام القراءة خلفه إذا لم تسمع صوته في الصلاة الجهرية. سمعتي فضل. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال لا، ولكن ينصت للقرآن. وكذلك صحيحة قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. هني أجاز الإمام أن تقرأ لنفسك، لكن بقصد الورود أم بقصد الذكر المطلق؟ هذه المسألة بين العلماء خلافية. فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. زين. الشهيد الأول قال ويكره، يكره صح لو لا، بينما فتوى الأكثر من الأعلام أنه لا يجوز، سيشير إلى ذلك. قال ولو لم يسمع ولو همهمتان، مسألة ثانية، ما هي الهمهمة؟ فسرها الشهيد الثاني، قال وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف. في الجهرية ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية، أشرت أنا إلى أقوال جمع من العلماء، يقول قرأ المأموم الحمد سرا، يعني إخفاة، لكن قرأ بقصد خصوصية أم بقصد الذكر المطلق؟ هنا بعد ينبغي الرجوع للرسائل العملية. يقول قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا، يعني الشهيد الأول يقول بالاستحباب، فاقرأ أنت لنفسك. فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. هذا هو أحد الأقوال في المسألة. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. أما ترك القراءة يعني خلف الإمام في الجهرية المسموعة فعليه الكل أنه يترك القراءة، لكن يترك عزيمة على نحو التحريم، فتوى أم احتياط وجوبي، أم على وجه الكراهة. هذا اللي يقول لك الشهيد الثاني رحمه الله شنه: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال باعتبار اختلاف الروايات. فقال الشهيد الثاني رحمه الله هنا في الروضة البهية: أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر، يعني يجوز لكن على كراهية الترك. ليش يترك؟ لأنه مكروه القراءة. هذا قول عند الأكثر، نسبه إلى الأكثر الشهيد الثاني. والتحريم عند بعض اللي مر عليك الآن، العروة الوثقى والمحشين والمعاصرين شي يقولوا: لا يجوز القراءة خلف الإمام فتوى أو احتياطا وجوبيا. لماذا يحتاط البعض ولا يفتي صريحا؟ ما هي النكتة؟ باعتبار الخلاف الموجود في المسألة، فهو لم يصرح بالفتوى لوجود الخلاف، ولكن قال الأحوط وجوبا. وحينما يقول بأنه أحوط وجوبا مولانا، تفتهم أنه شنه؟ الاحتياط عمل تتيقن معه ببراءة الذمة، لأنه إذا اجتنب القراءة فهو في دائرة الأمان. فلهذا عبروا عن الاحتياط بداية المسألة. مثال المنتخب السيد الخوي والأعلام شي يقولوا أن الاحتياط ما هو؟ عمل يتيقن معه المكلف ببراءة الذمة من الواقع المجهول، دائما هو في دائرة الأمان المحتاط، الاحتياط سبيل النجاة. لذا قال الشيخ الثاني: والتحريم عند بعض. ليش التحريم عند بعض؟ الشيخ الثاني يقول: للأمر بالإنصات لسامع القرآن. صحيح ورد الأمر، لكن مو هذه هي النكتة، بل أنت تحب تكتب تعليق تقول: بل للنهي عن القراءة في الصلاة الجهرية. يقول: فلا تقرأن خلفه. صح لو لا؟ مش أنه فقط المناط لأجل الإنصات فاستمعوا له وأنصتوا، بل لأجل النهي الوارد في الروايات المعتبرة عن شنه؟ قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان إماما مرضيا يقتدى به. فمثلا هذه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. فليس المدار فقط هو على أنه ورد أمر بالإنصات، بل لأجل النهي الوارد عن القراءة خلف الإمام والصلاة الجهرية إذا كان إماما مرضيا يقتدى به. وأما مع عدم سماع القراءة وإن قل، فالمشهور الاستحباب في أوليها. أنا قلت بعض العلماء هنا وإن أجاز القراءة إذا لم يسمع صوت الإمام، لكن لا يقصد الخصوصية والورود، بل يقرأ بقصد الذكر المطلق ولو من باب الاحتياط اللزومي في المسألة، بقصد القربة المطلقة يقرأ لا بقصد الورود. طبعا وإن أجازه كثير من العلماء الأعلام، لكن أنا أريد أبين لك فقط من ناحية الاحتياط في المسألة، أن الإنسان كيف يحتاط لدينه. أخوك دينك فاحتاط لدينك، فراجع أنت بعد الرسائل العملية. هذا بالنسبة للركعة الأولى والثانية. زين، بالنسبة للثالثة والرابعة، قال: والأجود إلحاق أخريها بهما، يعني بالأولتين. في الرواية عن الصادق عليه السلام: إذا كان مأموما الثقة المأمون. إذا كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين. وكذلك هذه رواية عبد الله بن سنان المروية في المعتبر في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي. وصحيحة زرارة اللي قلنا من أهم الروايات في هذا الباب. نرجع للرواية من جديد. في ذيل الرواية الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال فالأخيرتان تبع للأوليتين، يعني بالنسبة إلى القراءة الركعتين الأخيرتين تبع للأوليتين. فإذا كان في صلاة جهرية ما يقرأ خلف الإمام بعد إذا كان يسمع صوته. هنا قال والأجود إلحاق أخريها بهما، أي بالركعة الأولى والثانية. وقيلة الحقان بالسرية يعني بالإخفاتية. زين، ليش؟ لأنه باعتبار أن المأموم في الصلاة الإخفاتية مخير، هذا قول، أنه بين أن يقرأ الحمد أو أن يشتغل بالتسبيح. قلنا أنه بعض العلماء ما يجوز القراءة في الصلاة الإخفاتية خلف الإمام إلا بقصد الذكر المطلق كالسيد الخوي والسيد الإمام وجماعة. وآخرون قالوا بأن المنع هو الأحوط وجوبا، أن ما تقرأ خلف الإمام احتياطا وجوبيا كالسيد السيستاني والسيد محمد السيد الحكيم. وأن السرية يعني الإخفاتية فالمشهور كراهة القراءة فيها يعني خلف الإمام. بيّنت أن المسألة خلافية، ونقلت عدة مرات اليوم في الدرس أن الشهيد الثاني صرح بأني لم أجد في الفقه خلاف في مسألة كهذه المسألة، اختلفت فيها الأقوال وتضاربت. وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور. ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا، هذا اللي قلنا احنا مقتضى الاحتياط، تجنب القراءة خلف الإمام في الصلاة الإخفاتية والجهرية مطلقا، يعني حتى لو لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية. انت تقول لي مستحب، اقول نعم من جانب، هل التفت لها هذه في الرسائل موجودة الشيخ الأنصار، من جانب ورد النص الصحيح فالفقيه يقول يستحب، ولكن الأحوط الترك. ليش؟ ليش الأحوط الترك؟ لأنه خلاف الاحتياط، خلاف الاحتياط، خصوصا مع وجود القائل بالمنع. نعم. مثال تقريبي، ما يقول بأنه والجمعة أفضل والظهر أحوط؟ صلاة الجمعة أفضل، لأن الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، خير فأفضل. ولكن الظهر أحوط، ليش؟ لاحتمال تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة إلا للمعصوم أو النائب الخاص. نعم صحيح، الاتمام أفضل والقصر أحوط في مواضع التخير، والإتمام أفضل والقصر أحوط. فما واحد يقول شلون من جانب تقولون بالاستحباب إذا لم يسمع الصوت إذا فقط في صلاة جهرية أو حتى في صلاة الظهرين مثلا على القول بالجواز، ومن جانب تقولون أن الأحوط اجتناب القراءة قراءة الحمد مش أنه يسبح في الإخفاتية صلاة الظهرين، واضح ليش. قال ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا، لا أقل من احتياط استحبابي مثلا أو احتياط وجوبي في الحقيقة، أو استحبابا مطلقا وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح، لاحظ أن اللمعة فيها في استدلال، هذا استدلال مو لا ضرورة أن ينقلق الروايات من الوسائل وكثر من الروايات، احنا تبرك أن نقرأ شيء من هذه الروايات. هنا في هذا المقام الشهيد الثاني قال وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة. فخلاف الاحتياط ولا لا؟ شديدة اللهجة الرواية. لكن هذه الرواية مش عن زرارة، بل هذه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول من قرأ خلف إمام يأتم به، يعني إمام شنو يقتدى به، إمام عادل، إما المعصوم أو الفقيه الجامع للشرائط أو الإمام الحائز على شروط الإمامة في صلاة الجماعة، من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.